فليس للنعم أيها الإخوة أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. قال الشاعر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين، وملتقانا بكم أيها الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج الفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.